ما تكلمت قلت لك هو سلفي. نعم شيخ بعض الإخوة خلوا عن أشرف الشيخ. لا لا لا لا هو من إخواننا السلفيين ما يحتاج تخلي عنه راح يدعي عن ذلك. هذا أمر نسبي يمكن يراعى فيه نفوس هذه المريضة حتى لا تجعل بينهم بيننا. احنا قلنا في يوم من الأيام لأخواننا جاءوا قلت لهم يا شيخ طيب طيب يا أخي الخلاف جاء في شخصية الشيخ العيد الآن ارمي بشيخ العيد صح؟ هاو شيخ العيد رمينا به. طيب ايش نجلس على شيء آخر نحن نجتمع عليه تعال نرى في كتاب التوحيد يقول لك لا تعال ندرس كتب الشيخ ربيع تعال اقول له ها يا اخي الشيخ العيد انا نرمي به الشيخ وعليكم السلام نرمي من الشيخ العيد جانبا هيا تعال ندرس كتب الشيخ ربيع بيننا وبينك ندرس دراسة نستفيد علميا هاي يقول لك لا اذا انت ماذا باغي منه ايه مش خذ الشيخ العيد كان شيء في النفس هذا هو غير هذا كان شيء في النفس ولهذا قلت انا لجلس اخوان قلت طيب خلاص اذا كان خلاف وقع بالنسبة للشيخ العيد حط الاسعار من الشيخ العيد جانبا وبين وبين كان شيء اشياء اخرى نجمع فيها ولا لا كائن أشياء كثيرة نجتمع فيها تعال ندرسها ونتدارس فيها وننتفع بها ونتذاكر فيها نجلس فنتذاكر صاحب عيد ما يلتقي بالثاني ماشي يقول له تعال نؤمن بربي ساعة قلت تعال نجلس أنا نؤمن بربنا ساعة جيد تعال نجلس ونجلس نتذاكر فيما يقوي إيماننا ساعة وانت تصرف ولا تصرف ودعنا هذا الشيخ العيد سيد ارمي به واضح يقول لك لا لا هذه هي المشكلة ما لم يبقى شيء شرعي بقى شيء في النفس مر به واضح فما لم تبقى قضية هذا منهج يعني إخواننا أخطأوا وانحرفوا في هذه الجهة المنهجية كما نقول عند أخ خطأ هذا المنهج فاسد لا نقصد بها أن كل ما هم عليه لأن قلنا بدأ أنهم إخواننا وهم سلفيون لكن هذه الطريقة اللي سلكوها مؤخرا لإخراج السلفيين واحد وراحد كاش ما بقى واحد مغراوي طاح أبي الحسن المأربي الشيخ العيد أبو علي حسن الحماني الحامي سليم الهلالي القوصي الشيخ فركوس الشيخ ها عبد الملك رمضان يزدهم من أصحابهم يزدوا لحقوه الآن لما خالفهم وإذا ما كاش ما بقى واحد ما بقى ولا واحد هذه هي ما النتيجة لهذا فما بقاش قضية يعني يبقى الإنسان الآن هم إخواننا وهم من أهل العلميين لكم مكانتهم وكل من آدم ماذا يخطئ ماذا ويصيب فما أصاب به الحق كنا معهم كما قلنا في قالها ونقولها على الدوام في مقتل ما قلنا نصرنا الشيخ ربيع وتركنا الشيخ ناصر والشيخ من عدمين شيخ في قصة في ضربة سلمان فهد عودة في الحوالي لماذا نصرنا الشيخ ناصر الشيخ ربيع قلنا هو على حق وأخطأ الشيخ ناصر في ما ذهب إليه وأخطأ الشيخ بن باز لماذا نصرناك ذاك الوقت لما كنت على حق كان الواجب علينا تقولنا ماذا يقول لا ماذا تبع الشيخ ناصر بن باز يقول هم أخواننا الشيخ ناصر قال عليه ماذا أخواننا على عقيدة احنا في ذاك الموقف كنا نقول الشيخ ربيع على حق وأعلم ماذا بهم في ذاك الموقف الأمر ما قمش أنتم خالفتم العلماء أرجعوا إلى العلماء واليوم العدل العكسي واضح أخواننا فنه القضية تحكي منهج وقواعد بإذن الله عز وجل يزول كل هذه الأمراض بإذن الله عز وجل صبرا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة يعني واضح هذا ما على ما كما قال الموحد عز وجل فيكم ولا نصبرن على ما أذيتمونا احنا نصبر على أخواننا إن شاء الله يجي اليوم لابد من قشع هذا الأمر اللي رانا فيه اليوم واللي نعيشه اليوم أنا كما يقولونها باللغة الشرعية تفرسته قبل وقوعه في 95 96 بدأت أشم رائحة تشتيت السلفيين 95 96 وما أدري هل سمعتم شرية ماذا بعد وفاة علماء سمعتم ولا ما سمعتم ها؟ في بعد وفاة الشيخ ناصر 99 قلت ستعيش الدعوة السلفية بعد وفاة الشيخ ناصر سنين عجاف قلت 10 أنا ورجل نرى تكون أقل من ذلك سنين عجاف والآن رانا في كم 4 وداخلين كم 5 وإحنا في محنة لماذا؟ لأن الشيخ ناصر كانت له الكلمة عالميا مكانته العالمية ومكانته العلمية كلها فكانت المسألة إذا وصلت إليه اللي بقى خايم هذاك مع الحق واللي هبطها تنتهي الإشكالية كلية واضح من بعد وفاته نبغت نابغة كما قال له البرجس تفلي الشيخ ناصر هذا أخ فإني لم يذكر هذا برجس تفلي الشيخ ناصر قالوا يا شيخ ناصر إنهم ينتظرون موتك لماذا؟ ليثيروا فتنة الإرجاء لأن كون داروا الإرجاء في زمان الشيخ ناصر كان ثم بالقواعد العلمية تحبس كل شيء تحديدا بعد وفاته بقيت الفتنة لحد الآن ماشية إلى يومنا ماشية سارية لم يكن واحد عنده قدرة علمية وصيت قوي يخضع له الناس جميعا بعد الشيخ ناصر ما وجدت المرجعية العالمية للسلفيين يعني الصيت الذي يرد الناس بحد ذاته احنا لا يكون العالمية التي تخضع له وتذله السلفيين جميعا أما المرجعية العلمية لا يزال أهل العلمي لأنهم أسأوا فهمي عندما قلت أنا ما في مرجعية مع الشيخ ناصر ظنوا أن خلاص الناس تاهوا ضاعوا لا احنا نقول لكل أهل بلدة لها مرجعتها وهي من يرجعون إليها لكن المرجعية إذا كانت تجمع الكلمة في قوة العلم وقوة الشخصية والأمانة العلمية كان عند الشيخ ناصر مثل ذلك الشيخ ابن عثيمين ما زاد إلا أن قال ما كان لهم أن يتكلموا في هذا صح ولا لا لما وصل له القضية قال ما كان لهم لا مش ما كان لهم يقف ويدرس القضية ماذا علميا كذا كذا كذا أخطأت اللجنة دائما في حكمها على هذا تنتهي المشكلة أساسا

كانوا ما يعيش بحياة شرعية، لكانت وقعت ما وقعت، ضيعتي مني قدام الصحابة فعلتي هذه فعلة ما تستحيش، إلى غير ذلك مما يقع من فساد. فانظر ذاك التعامل ماذا شرعية تلك الأخلاق النبوية، ولهذا كانت حياتهم حياة ماذا طيبة طيبة. إذن أنا أقول هذا هي كما قلت ماذا إن كيد كنا عظيم. إذا جاء شرع كل هذا يزول، وعند كل ما رأت من زوجها تصرفا طيبا إلا وحمدته على ذلك فيزداد في الطيبة، وزوجها كل ما رأى منها سلوكا طيبا حمدها على ذلك إلا وزاد الطيبة، ويكون التعاون على البر والتقوى. وسبحانك اللهم بحمدك.